من القيم اللي احنا محتاجين نركز عليها شويتين ثلاثة دائما ونتنصح بيها ونتوصى بيها ودائما نكون يعني نبص بعيوننا، مسألة الإخلاص. إن احنا نسأل نفسنا سؤال، هو احنا بنعمل العمل ده ليه؟ لأن قلة الإخلاص موجودة، ده ابتلاء الإنسان. إن هل تفعل لله؟ وهل تتكلم لله؟ وهل تستمع لله؟ وهل تجد لله؟ وقلة الإخلاص بتبقى غالبا بسبب الاستسلام لواقع الضغط، وكل التعامل لازم موازين الدين وتحكم وتمكن من موازين القوة والضعف في الناس أكثر من ميزان الحق والباطل. حد بيقول لك فلان ممكن يرفعك ويخفضك، فلان ممكن يوديك ورا الشمس ويجيبك قدام الشمس، فلان ده دنيا ودين، الشيخ فلان لو غضب عنك انت خلاص حياتك بقت تمام، والشيخ فلان لو غضب عليك انت ده ممكن يعمل وممكن يسوي. يعتقد ان هناك احد يستطيع ان ينفعه ويضره او يرفعه ويخفضه، وان فلان اذا مدحه فانه سيرتفع واذا ذمه فانه سيشان امام الناس. لما جاء رجل قال يا محمد ان مدحي زين وذمي شين، قال له انا راجل من الشعراء، انا من الاعلاميين الكبار، انا ممكن انجمك. ان مدحي زين وذمي شين، انا لو قلبت عليك البلد كلها تتكلم عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، قال له اللي هيرفعك ويخفضك ده ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم نقل نقله تانيه خالص، صلى الله عليه وسلم قال ذاك الله، اي ان هذا الذي تقوله لا يكون الا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام عنده 10 سنين، قال اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. الامه، امه الدعوه، يعني كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلف النبي صلى الله عليه وسلم بتوصيل الرساله اليه، او كلفت الامه بتوصيل الرساله اليه، كفارهم ومسلمين، كل هؤلاء الكفار منهم والمسلمين لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الامه امتين، امه دعوه وامه اجابه. امه الاجابه للذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المسلمين. امه الدعوه الامه التي بعد، يعني في امه عيسى، امه موسى، امه النبي، يعني امه محمد، يعني الأمة التي كلف محمد بوصول، يعني أصبحت مكلفة بالإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي اسمها أمة الدعوة. اللي قبله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمهم إيه؟ أمة الإجابة. أيوه، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصطلح بيطلق على معنيين، على أمة اسمها أمة الإجابة وأمة اسمها أمة الدعوة. أمة الإجابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد يعني هذه الأمة التي كلفت بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي زي أمة إبراهيم، زي أمة موسى، زي أمة عيسى، أن هذا الدين أصبح ملزما لجميع البشر، دي اسمها أمة الدعوة. مين اللي يوصلهم الدين بقى؟ أمة الإجابة. والله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار ليسوقهم إلى الإيه؟ إلى الإجابة. يعني كل واحد من الناس لا يعذب، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو لا يحاسب إلا على قدر ما أخذ من الأسباب، وعلى قدر ما فتح الله لهم من باب الايه، من ابواب الهدايه، ثم هو رفض ذلك. يبقى من النقاط اللي احنا محتاجين ندندن عليها ونتكلم فيها دائما هي مساله الاخلاص لله. والاخلاص لله انا لا اقصد به النهارده الاخلاص في مساله العباده وانك بتصلي فقط، انا بتكلم على الاخلاص عند الدعاء والعاملين للدين. احيانا انت بتتكلم مع واحد شغال للدين وهو حقيقه شايف ان ده مركز قوه ما ينفعش نتخطاه، وان اي مساحه من مساحات تخطيه ده عباره عن ايه؟ ان انا كده دعوتي هتتهد وديني هيتهد، وده ممكن يعمل فيا وممكن يسوي فيا وممكن يوديني وممكن يجيبني. ده هنا معنى اخر من معاني الاخلاص في التعامل مع الدعوه، مش معنى الاخلاص ان انا اقصده اللي هو المعنى المتبادر الى الذهن في ان انا واحنا بنسبح لله، ما بنسبحش عشان رياء وايه، انما ان مفاهيمنا ان الذي ينفعنا ويضرنا هو الله وحده لا شريك له، ان الله وحده هو المقدم المؤخر، فلا مؤخر لمن قدمه الله ولا مقدم لمن اخره الله. الله وحده هو المعز المذل، الله وحده هو الخافض الرافع، هو وحده لا شريك له، مفيش حد هيرفع ويخفض الا الله. ان احنا دايما نتذكر هذا، وان ترك اعتقادنا في الله بهذا وترك توحيدنا النفع والضر ونسب النفع والضر لله وحده لا شريك له، وترك توحيد خفض ورفع لله وحده لا شريك له، هيؤدي بنا الى ان احنا هنتوه في معايير الناس. ده صاحب فلوس وده صاحب منصب وده صاحب مشاريع وده صاحب شهرة وده ممكن يوصلك للناس وده ممكن يجيب للناس. كل هذه اعتبارات تراها وانت تسير في الطريق. عادي بتشوف الغني غني وانزل الناس منازلهم. محدش قال لك انك انت تتعامل مع صاحب المنصب كما تتعامل مع الايه مع مع مع من لا منصب له، او تتعامل مع الغني كالفقير، او مع العالم مع زي الجاهل. انزل الناس منازلهم، لكن في الاخر خالص انت ايه عندك اعتقاد جازم ويقين، انا الذي يرفع ويخفض هو الله وحده لا شريك له، وانا الذي مدحه زين وذمه شين هو الله وحده لا شريك له. ترك التوحيد في هذا يؤدي الى حبوط الاعمال، فلا يبقى في العمل شيء لصاحبه. وتذكر ان وانت بتعمل للدين، والخطاب هنا للناس مخصوصة، ان اول من تسعر بهم النار ثلاثة، التلاتة عاملين للدين لكن غفلوا عن قلوبه. الناس تحكم على موازين الدنيا فقط، تسعى في المظاهر وتنسى الحقائق. امر الدعوة والدعاء بيد الله، الله وحده هو الذي يقدم ويأخر. لا رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفع، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن رفع. قال تعالى: كل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك خير إنك على كل شيء قدير. أنزل الناس منازلهم، خلي منطلقك الشرع. الخوف، الخوف من أكبر الصفات التي واجهها الشرع. قال: فلا تخشوهم واخشون. قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله. في فرق انك بتخشى الله وتخشى غيره، وفرق انك انت لا تخشى الله ولا تخشى غيره، فرق انك انت تخشى غيره ولا تخشى الله، فرق انك تخشى الله ولا تخشى غيره. فاصبحت القسمه رباعيه، في واحد بيخاف من ربنا وبيخاف من الناس، وفي واحد بيخاف من ربنا وما بيخافش من الناس، وفي واحد بيخافش لا بيخافش لا من ربنا ولا من الناس، وفي واحد بيخاف من الناس وما بيخافش من ربنا. فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله. فانا ازاي عشان انا لا اخاف الا الله، يبقى انا محتاج اكثر من التعلق بالله. ده دعاء، ده معامله. قال: القيها ولا تخف. ده معامله. انت النهارده لما واحد يقول لك انت جوزت ازاي، تقول له: والله العظيم ما كان معايا فلوس وكانت ظروفي صعبه، بس انا دعيت وبعد كده ربنا يسر لي فلان، وبعد كده ربنا يسر لي علان، وبعد كده ربنا يسر لي زوجتي، وبعد كده يسر لي ابوها، وبعد كده مش عارف عملت ايه. فيقول لك: يعني هو ده ممكن يحصل؟ ثقته في المساله غير ثقتك. ليه؟ لانك انت جربت، تعاملت. فانت كل ما بتتعامل مع ربنا، كل ما ربنا بيوريك انه على كل شيء قدير. اما الكلام خلينا نتكلم، يعني قصدي الخوف، طرد الخوف هيكون بالمعالجة، بالمعاملة، انك انت هيخوفوك. قال: اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: يخوف باوليائه، او يخوف الناس من اوليائه. واهل الايمان يقولوا: الذين يبلغون الله يخشونه ولا يخشون احد الا الله. قال: تخشونهم فالله حق ان هو سبحانه وتعالى على جيزه. مثلا قال: لا تخاف انني معكما اسمع وارى. قال له: طب ازاي اعتمد ان انا مش عايز اخاف؟ قال له: اعتمد معيه الله. قال له: انني معكما اسمع. لو انت فهمت معيه الله، او لو انت حاولت تستشعر معيه الله في اي موقف، هو بيقول له: يا رب انا خايف. قال: ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. سيدنا موسى ربنا بيقول له: روح لفرعون. قال له: فرعون طاغي. فرعون بيقول له: انا ربكم الاعلى. قال: ربنا إنا نخاف أن يفوت علينا أو يطغى. ربنا خايف، ده صريح. قال: لا تخاف. قال له: ما تخافش. سيدنا موسى هنا تلقى الأمر الشرعي بالقبول، خلاص. قال له: ما تخافش، مش أخاف، إنني معكما أسمع وأرى. قال له: أنا معاك، كل حاجة متراقبة، يعني أنت في اللحظة المناسبة هتجد الموضوع خلص. قال كده بقى في لما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى: إنا لم يكون. قال: كلا. قال لهم: لا لا لا، أنا معايا وعد، لا لا مش هيحصل. خد بالك، ما قالش سينجين، قال سيهدين. الشجر يقول لك: ما تخافش. قدرتك على التحمل، كل واحد له قدرة. لا ينبغي لرجل أن يذل نفسه. قال: كيف يذل نفسه؟ قال: لا يتحمل من البلاء ما لا يطيق. الشجر يقول لك: ما تخافش مطلقا، على طول الطريق ما تخافش. طيب أنا النهارده مش هخاف على طول الطريق، بس أنا مش قادر. واحد قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم. إيه، أنا اتربيت في الذل، أبويا طول عمره بيخوفني وأمي طول عمرها بتخوفني، وأنا عشت في مجتمع خواف وطول عمري برضع على الخوف. ما تربيتش على العزة وعلى الإباء وعلى الشجاعة والقوة. فأنا النهاردة لما باجي أقرب من ربنا والتزم، أنا أصلا رادع خوف، رادع ذل، على خوف آمن لموسى ذرية، ذرية من قومي على إيه؟ أمنوا على خوف. يعني كان من أكبر مشاكل موسى عليه السلام هو نفسه ومشاكل بني إسرائيل مع فرعون بالذات، لأن فرعون ده كان أعلى مثلا من ميزان الطغيان. يعني ده الدرجة الإيه؟ ده واحد عمل حاجة شيطان نفسه خاف منها. الشيطان بيقول لك لما قال أنا ربكم الأعلى، قال ما الذي يقول؟ هو إيه؟ أنت اتهبلت يعني، هو عل على كل، عل على العالم. يعني شوف فرعون عمل حاجة ما حدش عملها في تاريخ البشر، بيقول له أنا ربكم الأعلى. ربكم الأعلى؟ قال ما علمت لكم إلا غيري. ده ربوبية وألوهية يعني. بص، ده هربانة منه. يعني فرعون هربانه منه، كان اعلى مثلا من مثال الطغيان. وبنو اسرائيل كانوا في غايه الاستضعاف، قالوا نريد ان نمن علينا سلطان في الارض. لكن القلوب عشان تنكسر لله، عشان تكسر الخوف من غير الله، محتاجه معالجات. وفي قصه تربيه الله لموسى عليه السلام ان هو لا يخاف الا من الله، قصه. اول مشهد سيدنا موسى، اول مشهد مشاهد خوف، النار والعصايه والحيه، مشاهد كلها تحس ان انت، هو الله يريد ان يصنعه الا يخاف. قال اني لا يخاف لدي المرسلون. قالوا اللي هيشتغل في الشغلانه ديت ما يخافش. قال تعالى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني ان شاء الله لهدى الناس جميعا، يعني انت مش بايدك، انت عليك البلاغ. قال وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تخيل ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، بيقولوا لو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله ان يجعل اهل الارض كلهم على اتقى قلب رجل منهم لفعل. امر كوني، لكن الله أراد أن يبتلي العبادة بالأمر الكوني، وأراد بالأمر الشرعي أنك أنت تدعو لله وتبلغ الدين وتبذل غاية ما في وسعك في هذا. الآية دي مكية في الأنعام. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم معايير الحكم على الناس، وأن الحكم على الناس بظاهرها ربما يخدع، وأن المتفحص يحتاج إلى معيار الشرع، وأن يزن الناس بميزان الطاعة والمعصية، فكيف بميزان الدنيا لا بميزان الظاهر؟ من الحاجات اللي تخليك ان انت، ايه اللي بيخلينا نخضع لمعايير الناس؟ غياب المعايير الشرعية. يعني غياب ان ربنا هو النافع والضار، والدندنه حول هذا المعنى دائما وباستمرار، وان الله هو الخافض الرافع، وان لا احد يملك لك نافع ولا ضار، وان لا احد يملك ان هو يعطيك او يمنعك، وان رزقك هياتيك وان اجلك هياتيك، وانك انت لا تستطيع ان تفر من رزقك ولا تستطيع ان تفر من اجلك، وانك انت تعيش في ارض الله، تحت سماء الله، في رزق الله، وان الله يتحكم في كل شيء. كثرة الكلام عن الله وعن أفعاله وعن قدرته وعن عظمته وعن أمره وعن هيمنته بتجعل جوه قلبك اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكثرة معالجة أسباب الناس ومعايير الناس وكلام عن الناس وأفكار، وفلان يطلع وفلان نزل وفلان عملوا له وفلان سووا له وفلان الحق، وكثرة هذه، كثرة الترك على الأسماع بمصائب أو بمعايير الأشخاص، هيخليك تبقى عامل إزاي؟ مرعوب، ماشي مرعوب في جلدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما امرأة جالسة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب وشارة. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي قصة بيقول للناس ما تعتمدوش دايما الظاهر في حياة الناس، احنا لنا معايير بنحكم بيها. احيانا بتبقى المعايير اللي انت بتحكم بيها، المعايير الشرعية اللي بتحكم بيها، مخالفة لتصورات الناس. من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ بيها هذا المعنى عند الصحابة، بيقول لهم بينما امرأة جالسة وفي حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. واحد جاي قبها كده معدي قدام الست وهي وابنها اللي بترضعه، فبتقول يا رب شوف ابني زي الراجل الطيب ده، شوف شكله عامل ازاي قبها. فترك ثديها وأقبل إلى الراكب ثم نظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. رضيع أنطقه الله في إيه؟ في مهده، ثم أقبل على ثديها يمصه. يعني هو ساب علق على الكلمة بس ورجع تاني. هي استغربت، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الصحابة معنى، وده في الأمم السابقة يعني هذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل، يعني ده مش هيجي إلا بوحي. فقال أبو هريرة: لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي مصه ووضع إصبعه في فيه. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لنا، جسم لنا المشهد، جسد المشهد. كأني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي مصه ووضع إصبعه في وضع إصبعه في فيه فجعل يمصها. أبو هريرة قال: ثم مرة بأمة معها الناس تضربها، الطفل رضيع في حجر أمه، الأم ترضعه، مرت عليه أمة عبدة رقيق يضربونها، فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها ثم نظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فعند ذلك تراجع الحديث. فهي لما لقت الطفل بيتكلم في المهد بتكلمه بقى، لقيته بتتكلم فبتكلم. فقالت: أي بني، مر بي الراكب ذو شارة، قلت أنا: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بي هذه الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الأمة، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: يا أمتاه، إن الراكب الذي مر بك جبار، فدعوتي الله أن يجعلني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وهذه يقولون سرقت ولم تسرق، وزنت ولم تزني، وهي تقول حسبي الله. في الخلاف من هذا الطفل الذي أنطقه الله في المهد، خلاف، لكن ليس هذا معنى، مش ده المعنى اللي احنا هنتكلم. هو مين الطفل الذي أنطقه الله في المهد في هذا اللي في هذه المسألة؟ أنا الله أنطق في المهد عدة أطفال، لكن أنا هنا بسألك على نقطة، على نظرة المجتمع ونظرة الشارع. تفتكر ان هو لما قال اللهم اجعلني مثل هذه، يعني هو عايز يتمنى البلاء؟ يعني يبلى انه يسرق، ان هو يتهم بالسرقة والزنا وهو ما يحصلش كده؟ لا، هو يريد ان يقول حسبي الله، يريد ان يقول ان المعنى الذي مدح به هذه الأمة هي ايه؟ هي انها لاجئة الى الله في كل وقت، انها تستشعر ان الله على كل شيء وكيل، ان الله يكفيها. لذلك مهم ان احنا مع الشيخ ان لا تعتقد ان احد من اهل الفضل بيدي ان ينفعك او يضر، او ينفع الدعوة او يضر الدعوة، ولا احد من اهل المال ولا احد من اهل السلطة. مع السلطة ان تعرف ان الامر يتم من السماء، فإذا ابتلاك فإنه أراد أن يبتليك، وأنه مهما احترست فإن قدر الله غالب. مع إخوانك ما لا تعتقد أن فلان بيده الأمر، ولا تحكم على الناس بالظنون، لا تيأس ولا تستصع بالطريق. مع الطلاب أحيانا أنت بتتعلق بأحد الطلاب أو أحد الإخوة اللي ماسكين الشغل، تقول لي: أصل فلان لو ساب الشغل الشغل هيقع. مع السلطة والأمن الأمر بيد الله، مهما احترست فإن قدر الله غالب. مع الشيوخ وأهل الفضل والعلم لا أحد ينفع الدعوة أو يضرها، الله سبحانه وتعالى يقدر الأمر من فوق 7 سماوات. مع الطلاب والعاملين في الدين ما تيأس ولا تستصعب بالطريق، ولا تعتقد أن أحدهم إذا ترك العمل فإن العمل سيقع، بل من يترك الدين هو من يعاني وهو من يعاقب على تكه الدين. أما الدين فإنه ماضي، لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ربنا سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كبر عليك إعراضهم، لو الأمر كبير إنهم أعرضوا عنك ورفضوا الدعوة، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلاما في السماء فتأتيهم بآية. هم بيقولوا إحنا عايزين آية معينة نسلم بيها، فربنا سبحانه وتعالى ينزل الآيات لأجل هذا أو هذا، إن ربنا أعلم بالسراء والضمائر. إنما تنزل الآيات بإيه؟ بأمر ربك، وما تنزل إلا بأمر ربك. وكان ده أول أمر شعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر يتم من السماء لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 40 يوما، وقيل 15 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل غير ذلك، أقوال في مسألة مدة انقطاع الوحي. وقالوا أن جبريل أو أن الوحي ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما نرى إلا أن شيطانك قد قلاك، فنزل قرآن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لكن كان فيها رسالة إنه أنت الوحي ما بينزلش عشان هما بيقولوا ولا عشان أنت عايز، إن أمر الله سبحانه وتعالى عليك أنك أنت لابد أنك تفهم بين الفرق بين الرب والعبد. الكل عبيد وهو رب واحد، فما تعملش ان انا ايه بما ان انا بقى شغال في الدعوه ان انا رب. لا، انت مش رب، انت تبلغ الرساله في غايه التواضع وتدعي ربنا انه يقبل.